بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفقيه الوليد الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين ونفعنا به وبكم آمين. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها اليه في الارض والسماء. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله. ثنى بالحمد بعد ان بدا البسمله ليكون الابتداء الاضافي، كما تقدم ان هناك ابتداء حقيقيا وابتداء اضافيا، وجمعا بين الخبرين كل امر ذي بال لا يبتدا فيه بالحمد لله فهو ابقى ابتداء وتاسيا بالكتاب العزيز القران، لان القران العظيم بدا الله سبحانه وتعالى فيه بالبسمله وثنى بالحمد. نعم. وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبتدا فيه بالحمد لله فهو ابقى. وهذا الابتداء كما قلنا هو ابتداء اضافي، وفي رواية فهو أقطع وفي رواية فهو أجزم. وقد تقدم الحديث وقد تقدم الكلام حول هذين الابتدائين. ما معنى الحمد؟ هذه مسائل ينبغي أن نعرفها بعد أن أمضينا وقتا في مقدمة علم وفي بعض المصطلحات التي تقدمت. الآن هنا أمور في غاية الأهمية أن نعرفها، وهذه لا بد منها لا سيما عند دخولنا في علم التوحيد. الحمد لغة والحمد اصطلاحا، ينبغي أن نعرف الحمد في اللغة وأن نعرف الحمد في الاصطلاح. أما الحمد في اللغة فهو المدح لجميل الصفات، المدح لجميل الصفات، سواء كانت من باب الإحسان كالكريم والمنعم، تقول الحمد لله، يعني تمدح الكريم تمدح المنعم. ومعنى الكريم والمنعم أنه يجدي إحسانا، يجدي كراما، يجدي إنعاما. فهذه صفات جميلة عظيمة هي من باب الإحسان، هذه الصفات تعطي معنى الإحسان. فلذلك المدح لجميل الصفات سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال كالقديم والباقي، فهذه الصفات القديم الباقي الواحد هذه صفات كمال ليست من باب الإحسان. يعني حتى نبسط الأمر، فلان حسن الصورة، فلان حسن الصوت، فتمدحه بمعنى تمدح ما فيه من المحاسن، تمدح ما فيه من الكمالات. وربما تمدح فتقول فلانا أعطاني عطاء عظيما فهو كريما، أو تقول فلانا مطبق ماهر، فما تعرفت إلى هذه إلا بعد حصول فعل إحسان أو إنعام أو تطبيب أو كذا. إذن هذا مدح كمال وهذا مدح من جهة الإحسان. ففي اللغة المدح لجميل الصفات سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال فهو المدح في اللغة. فالحمد الأول الذي هو الحمد لجميل الصفات من باب الإحسان ماذا يسمى؟ يسمى حمدا في مقابلة نعمة. ايش يسمى؟ حمدا في مقابلة نعمة. اما الثاني الذي هو المدح لجميل الصفات من باب الكمال فيسمى حمدا لا في مقابلة نعمة. ان اعطاك او لم يعطك هو القديم وهو الباقي وهو الواحد. فهذا الفارق بين هذه الصفات والصفات. ولكن الحمد في اللغة يجمع المدحين، يجمع المدحين. نعيد إذن، الحمد في اللغة هو المدح لجميل الصفات سواء كانت من باب الإحسان كالكريم والمنعم أو من باب الكمال كالقديم والباقي. فالأول يسمى حمدا في مقابلة نعمة، والثاني حمدا لا في مقابلة نعمة. أو تقول الحمد لغة المدح، الحمد لله في اللغة هو المدح بكل كمال لله تعالى، المدح بكل كمال لله تعالى. وهذه في اللغة يقول العلماء هي للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني تستغرق كل انواع الحمد. الحمد هذه أي تفيد الاستغراق، يعني كل ما خطر بذلك من انواع الحمد من انواع المدح فهو يرجع الى الله، فهو يرجع الى الله. هذا معنى الحمد لله، يعني كل نوع من انواع الحمد مستغرق في هذه الكلمة الحمد. لما تقول الحمد للاستغراق لله، اذا استغرقت الكلمة كل انواع الحمد، فاصبح كل انواع الحمد لله، الحمد لله. فما هي انواع الحمد او ما هي اقسام الحمد؟ اذا قبل ما نذكر اقسام الحمد نعيد فنقول الحمد لله في اللغة المدح، هذا يعني تعريف اخر بعد ان ذكرنا التعريف الاول، المدح بكل كمال لله تعالى سواء كان هذا الكمال قديما او حادثا، سواء كان هذا الكمال قديما او حادثا. وهل هناك كمال حادث؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، ولكن هذا الكمال هو كمال نسبي، اما ذلك الكمال فهو كمال مطلق. كمال القديم هو كمال مطلق، اما كمال الحادث فهو كمال مقيد، هو كمال مقيد. فهذا الكمال المقيد بالنسبة للذي هو اكمل منه نقص، صحيح؟ اذا اما الكمال المطلق الذي هو كمال القديم سبحانه وتعالى فهذا هو الكمال الذي ما بعده كمال. اذا الحمد لله في اللغة على المعنى الثاني الذي نذكره المدح بكل كمال لله تعالى. وطالما ان الف الحمد الاستغراق، اذا تستغرق اقسام الحمد، واقسام الحمد اربعه، اقسام الحمد اربعه. اولا حمد القديم للقديم، وهو حمد الله تعالى نفسه بنفسه ازلا. الله سبحانه وتعالى ازلا وابدا يحمد نفسه، شهد الله انه لا اله الا هو، الله لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو، هذا الكلام ازلي. فهو حمد نفسه لنفسه، هذا حمد القديم للقديم، حمد الله تعالى نفسه بنفسه ازلا. النوع الثاني او القسم الثاني للحمد حمد القديم للحادث، كحمد الله تعالى بعض عباده فإنك لا على خلق عظيم، هذا حمد القديم للحادث، نعم العبد إنه أواب، فهذا ربنا يمدح الحادث، يمدح المخلوق الحادث، فهذا هو مدح الله سبحانه وتعالى للحادث. طيب موضوع الحمد في القسم الاول ظاهر، وهو ان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بنفسه. طيب واما حمد الله لعبده المخلوق فكيف رجع اليه؟ لانه حمد فعله. اليس هذا العبد من خلق الله؟ اليس كل عمل في هذا العبد من خلق الله؟ فرجع هذا الحمد الى الله لانه يحمد فعله، وطالما انه يحمد فعله اذا رجع الامر اليه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث حمد الحادث للقدير، حمد الحادث للقدير، كحمدنا لله سبحانه وتعالى، كقولك الحمد لله، كقولك لا اله الا انت لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نحمدك حمدا يليق بجلالك وجمالك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذه كلها المحامد. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عندما سيسجد يوم القيامه تحت العرش يفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها عليه من قبل، حتى يقول له الحق سبحانه وتعالى قم يا محمد واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. اذا المحامد هذه حمد مخلوق للقديم، حمد الحادث للقديم، فكيف رجع؟ فعله يمدحه، فعله سبحانه لان حمدنا هو فعله، ففعله يمدحه. واما النوع الرابع فهو حمد الحادث للحادث، كحمد بعضنا لبعض، كحمد بعضنا لبعض، لما نقول لما نمدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نمدح الصالحين، فهذا حمد مخلوق لمخلوق، فهو فعل الله يمدح فعل الله، فعل الله يمدح فعل الله. اذا كل انواع الحمد مستغرقة ترجع الى الله، لذلك الحمد لله معنى ذلك كل انواع الكمالات، الكمال القديم والكمال الحادث يرجع المدح فيه الى الله، اما القديم فهو وصفه واما الحادث فهو فعله، فرجع الحمد بكل اقسامه له تبارك وتعالى، ولا يستحق المدح على الحقيقة سواه. اذا هذا كله المدح في اللغة، المدح في اللغة. الحمد الاصطلاح هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، هو فعل ينبئ يعني يخبر عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمة. الحمد في الاصطلاح منعيم فعل، هذا الفعل الذي فعلته انت، قمت فحمدت الله، او انه هو سبحانه حمد نفسه، او يعني هذا الذي مر معنا من انواع الحمد. اذا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، لما نحمد الله فهذا فعل تعبدي نقوم به. ماذا يخبر هذا الفعل؟ ماذا ينبئ؟ ينبئ عن تعظيم المنعم. فلما نقول الحمد لله في الاصطلاح ماذا يعني ذلك؟ ما المقصود من ذلك؟ المقصود تعظيم المنعم بسبب كونه منعمة. فلما انعم علينا الان نشرب الماء ونقول الحمد لله، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. فلما كان هو الذي يسقين فعندما اشرب اقول الحمد لله. فهذا الحمد الاصطلاحي الذي ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. فلما الانسان يعطس من السنة انه يحمد الله الحمد لله، فهذه كلها نعم. فكل نعمة بعد ان تشبع تقول الحمد لله. ولم في اوقات كثيرة قولك الحمد لله، بل واخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان افضل الدعاء هو الحمد لله كما ورد في الحديث ابدا، حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي والنسائي وابن ماجه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. افضل الدعاء الحمد لله. اذا الحمد في الاصطلاح هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. واضح؟ واضح. العبارة واضحة رهيب. طيب. من اجل الفائدة دائما العلماء يذكرون مع الحمد الشكر. من اجل الفائدة. فهذا التعريف اللي عرفناه الذي هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما هو نفسه تعريف الشكر لغة. لما تحفظ مرتين هذا هو الحمد الاصطلاحي، تعريف الحمد الاصطلاحي الذي هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما هو الشكر لغة. فاذا قلنا ما هو الشكر لغة تقول هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، فهذا هو الشكر لغة. يقول واحد قال وما هو الشكر اصطلاحا؟ اتماما للفائدة نقول الشكر اصطلاحا هو صرف العبد جميع ما انعم الله عليه فيما خلق من اجله. يعني لسانك فيما خلق من اجله، عينك فيما خلق من اجله، قلبك فيما خلق من اجله، فيما خلق من اجله. صرف العبد، صرف العبد جميع ما انعم الله عليه فيما خلق من اجله. نعيد. صرف العبد جميع ما انعم الله عليه فيما خلق من اجله. هذا الشكر اصطلاحا. الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. اما الشكر اصطلاحا صرف العبد جميع ما انعم الله عليه فيما خلق من اجله. او تقول هو ان لا يعصى الله بنعمه. يعني نعم الله في الطاعة. باختصار تقول الا يعصى الله بنعمه. هذا هو الشكر الاصطلاحي. فاذا قلت لك اشكر الله فهذا يعني لا تعطي الله بنعمه. اشكر الله غير الشكر في اللغة. الشكر في اللغة صرف العبد فعلا ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. هذا في اللغة. إذا قلت لك اشكر الله يا أخي يعني لا تعطي الله بنعمه. لا تعطي الله بنعمه. واصرف جميع ما أنعم الله عليك به فيما خلق لأجله. طيب. حكم هذا الحمد، هذا الحمد له حكم في الشرع. الوجوب 40 مرة في العمر مثل الحج. 40 على كل انسان ان يقول مرة واحدة الحمد لله على فرض. وبعد هذه المرة كله نفل. اذا حكم هذا الحمد الوجوب 40 على كل مكلف ان يقوله مرة في العمر. وكل ما زاد عليه فهو نافلة. واتماما للفائدة لانه نحن نحضر المجلس نسأل الله ان ينفعنا من خلال كل ما نأخذه وما نسمعه. اتماما للفائدة نقول هناك عشرة اذكار. 40 على كل مكلف ان يقول مرة في العمر. اصبح ينبغي لنا ان نتعلمها. التعود. التعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي وحدة. البسملة. هيثم الهيل له يعني لا اله الا الله الهيل له يعني لا اله الا الله التسبيح سبحان الله الحلق له يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم التكبير الله اكبر الاستغفار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الحسبة له حسبنا الله ونعم الوكيل من عيده التعوذ هي بالاضافة للحمد بالاضافة للحمد لانه الحمد تكلمنا عنه وبقية الاذكار العشرة التعوذ البسملة الهيللة التسبيح الحنقلة التكبير الاستغفار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والحسبلة اذا هذه مسألة مهمة يذكرها كل العلماء عندما يبدأون كتبهم وهي معنى الحمد لله قال الشيخ رحمه الله الحمد لله الواسع الجود والعطاء الحمد لله الواسع الجود والعطاء لا نريد انه نأخذ شيء او انه نمشي بدون ما نأخذ فائدة من كل كلمة لانه نحن نريد علم توحيد نريد ان نأخذ فائدة واسعة ليس المقصود انه خلال 10 ايام او 20 يوم نحن في كل فترة جرت العادة وسنعلمكم ان شاء الله جرت العادة اننا نعطي مختصر بحدود 10 ايام لعلم التوحيد مختصر لعلم التوحيد ب10 ايام لكن ما فيه هذه الفوائد الموسعة فنحن سنمشي على هذا المنهج ان شاء الله ونحاول ان لا نترك فائدة نستطيع من خلال هذا الاستماع المبارك ان ناخذها ولكن كل مدة مالين عن 10 ايام مكثفة في كل يوم ناخذ درس بوقت نحدده ناخذ من خلاله مختصر لعلم التوحيد اذا هكذا سيكون ان شاء الله سيرنا ومنهجنا قال اذا الحمد لله الواسع الجود يا اخوتي الاسم الواسع هو من اسماء الله سبحانه وتعالى وطالما اننا في علم التوحيد فلا بد لنا من ان نفهم عن هذا الامر الواسع هذا الاسم الواسع اسم من اسمائه تعالى وهذا الاسم الواسع مشتق من السعة مشتق من السعة والسعة مرة تضاف الى العلم ومرة تضاف الى الاحسان الواسع الاسم الواسع من السعة فهذه السعة بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى مرة تضاف الى العلم بسبب سعة العلم واحاطته بالمعلومات الكثيرة علمه واسع يعني يحيط علمه بمعلومات كثيرة ومرة تضاف الى الاحسان وضبط النعم كما هي الاضافة هنا حيث قال الحمد لله الواسع الجود والعطاء الواسع الجود والعطاء فبين لنا انه يريد هذا الوجه هذا المعنى الذي يعطيه هذا الاسم العظيم من اسمائه تعالى اذا الساعة تضاف مرة الى العلم بسبب احاطته بالمعلومات الكثيرة وتضاف الى الاحسان وبسط النعم كما هي الاضافة هنا فيكون المعنى هنا الحمد لله كثير الجود والعطاء الحمد لله كثير الجود والعطاء اذا من عين الاسم الواسع مشتق من السعة والسعة تضاف مرة الى العلم لإحاطته بالمعلومات الكثيرة ومرة تضاف الى الاحسان وبسط النعم كما هي الاضافة هنا فيكون المعنى هنا الحمد لله كثير الجود والعطاء أي الحمد لله المتصف بكثرة أفراد جوده وعطائه. يعني أفراد جوده وعطائه كثيرة، أفراد جوده وعطائه كثيرة، فهو المتصف بكثرة أفراد جوده وعطائه. اجتماعنا هذا من أفراد جوده وعطائه، الأنفاس التي نتنفسها من أفراد جوده وعطائه، النوم الذي ننامه في الليل، الليل الذي نجد السكن فيه من أفراد جوده وعطائه، النهار الذي يكون مبصرا ونرى فيه كسبنا ونرى فيه حركتنا ومعاشنا من أفراد جوده وعطائه، الحركة التي نتحركها، هذه الحياة البشرية حيث لم يجعلنا الحق سبحانه وتعالى من الجمادات أو من النباتات، حيث رفعنا الحق سبحانه وتعالى إلى المستوى البشري وجعل لنا السياد على الكون من أفراد جوده وعطائه، خلقه، رزقه، إحياؤه، الهواء الذي نتنفسه، الغذاء الذي نتغذى به، الماء الذي نشربه، كل حركة نتحركها نجد فيها فردا من أفراد عطائه وجوده، فنحن نتقلب في أفراد جوده وعطائه. إذن لما نقول الحمد لله الواسع الجود والعطاء، يعني الحمد لله كثير الجود والعطاء، يعني الحمد لله المتصف بكثرة أفراد جوده وعطائه. وعلى كل إذا نظر إلى علمه تعالى، إذا نظر إلى علمه تعالى فلا ساحل لبحر معلوماته، إذا نظر إلى علمه تعالى فلا ساحل لبحر معلوماته، وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته، بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيش أقول قبلها؟ أصل الهم في لبس من خلق جديد. فالحق سبحانه وتعالى، الحق سبحانه وتعالى لا ينتهي خلقه، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، مقدوراته لا نهاية لها. الحق سبحانه وتعالى يخلق ويخلق ويمد ويخلق ويمد ويوجد ويعدم وهكذا. إذا إن نظرت إلى علمه، إن نظر إلى علمه تعالى فلا ساحل لبحر معلوماته، فهو الواسع، فهو الواسع، والسعة أضيفت إلى العلم. وإن نظر إلى إحسانه تعالى ونعمه فلا نهاية لمقدراته. طيب، وكل ساعة وإن عظمت ستنتهي إلى طرف. تقول فلان رزقه واسع، فلان صدره واسع، فلان علمه واسع، فكل ساعة وإن عظمت ستنتهي إلى طرف، وكل واسع بالنسبة إلى ما هو أوسع منه ضيق، مثل ما قلنا في الكمال والنقص، كل واسع بالنسبة إلى ما هو أوسع منه ضيق، فالذي لا ينتهي إلى طرف أحق باسم الساعة، وهو الواسع المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى. لأن الحق سبحانه وتعالى منزه عن الحد، منزه عن القيد، منزه عن التناهي، منزه عن أن ينتهي أو أن يكون له نهاية، منزه عن الجهاد، منزه عن الحصر. أيوة، فالذي يكون منزها عن الحد وعن القرار هو الأحق باسم الواسع. إذا كل ساعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف، وكل واسع بالنسبة إلى ما هو أوسع منه ضيق، فالذي لا ينتهي إلى حد ولا إلى طرف أحق باسم الساعة، وهو الواسع المطلق الذي هو الله سبحانه وتعالى. إذا قال السيف: الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهد بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجوب افتقار الكائنات كلها اليه في الارض والسماء. قال الذي شهد، ما هي الشهاده؟ ما هي الشهاده؟ الشهاده هي الاعتراف او الاقرار باللسان المطابق لما في القلب. هذا مهم. اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله، ماذا يعني ذلك؟ يعني اقر بلساني واعترف اعترافا مطابقا لما في قلبي. اذا كان اقرار اللسان لا يطابق ما في القلب كاقرار المنافقين، هؤلاء ما عنده شهادة. وكفر القلب لا يقال انه على الحقيقة شهد ان لا اله الا الله، ولن ينجيه لفظه هذا من نار جهنم ومن الخلود فيه، لا ينجي. الذي شهد بوجوب وجوده، بوجوب وجوده، هذه من اضافة الصفة الى الموصوف. يعني الذي شهد يعني اقر، نعم، اقرارا مطابقا. الذي شهد بوجوده الواجب، الذي شهد بوجوب وجوده يعني شهد بوجوده الواجب، هذا المعنى. الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهد بوجوده الواجب، شهد بوجوب وجوده يعني شهد بوجوده الواجب. ما معنى ذلك؟ ما معنى الواجب؟ الواجب من نفرق بين واجب اسمه واجب شرعي، واجب هو الواجب العقلي، هذا سيأتي. لكن من اجل المرور السريع نقول الواجب الشرعي هو واحد من احكام خمسة، الاحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم. ايش بقي؟ هذول الخمسين. طيب اذا هذه الاحكام الشرعية الخمسة. فالواجب الشرعي ان تصلي صلاة الظهر مثلا، ان تصلي الصلوات الخمس، ان تصوم رمضان، هذا واجب شرعي. مندوب ان تقوم بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. المكروه ان يأكل ما فيه رائحة خبيثة مثلا. المحرم كشرب الخمر والعياذ بالله. الاباحة كالبيع مثلا، البيع الا اذا عرض له ما يحرمه كالبيع وقت صلاة الجمعة مثلا، هذا محرم. او واحد عنده اقوات الناس وما في غيره احد يملك هذه الاقوات، هذا ليس البيع بالنسبة له مباحا بل واجب. واحد كل الناس ما عندهم خبز هو عنده خبز، هذا واجب عليه، هذا مو ليس في الاباحة في الوجوب لانه يملك اقوات الناس. الحافظ هذه احكام الشرعية الخمسة. اما لما نقول الواجب هنا فالمقصود به الذي لا يقبل الانتفاء. ماذا يعني الواجب؟ الذي لا يقبل الانتفاء. واجب ذاتي اسمه. ايش اسمه؟ واجب ذاتي. يعني الحق سبحانه وتعالى وجوده لا يقبل الانتفاء. لما نقول وجوده واجب يعني الحق سبحانه وتعالى وجوده لا يقبل الانتفاء. لما نقول الحق سبحانه وتعالى علمه واجب يعني علمه لا يقبل الانتفاء. وجوده ذاتي، وجوبه ذاتي، يعني لا يقبل الانتفاع لذاته. وهكذا علمه واجب، يعني لا يقبل الانتفاع، واجب ذاتي. هذا معنى الواجب. اذا الذي شهدت بوجوب وجوده، يعني الذي شهدت بوجوده الواجب. ما معنى الواجب؟ يعني بوجوده الذي ايه لا يقبل الانتفاع. في عنا ثلاث احكام لازم تعرفوها، هذه هي الاحكام العقلية التي سنمر في علم التوحيد عليها كثيرا كثيرا كثيرا، ولا يستطيع احد ان يمشي في علم التوحيد الا اذا حفظها. الواجب الذاتي، الواجب الذاتي، والمستحيل الذاتي. المستحيل الذاتي، المستحيل الذاتي هو الذي لا يقبل الثبوت. وهون قلنا الواجب لا يقبل الانتفاء، المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت. مثال الشريك لمولانا، الشريك لمولانا هذا لا يقبل الثبوت ابدا بوجوب وجوده، اي بوجوده الواجب، اي بوجوده الذي لا يقبل الانتفاء. عم نحكي عن الواجب، ما هي الواجب هو الذي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت، والجائز الذاتي هو الذي يقبل الانتفاء والثبوت. كوجودنا في يوم الاحد في مسجد العالمية مثلا مع صلاة العشاء، كوجودك في بيتك الساعة الثانية ليلا، هذا جائز ذاتي. يمكن ان تكون في المسجد، ويمكن ان تكون في بيتك، وايضا يمكن ان يكون احدنا في بيته، ويمكن ان يكون في المسجد، ويمكن ان يكون في الشارع، وهكذا. فهذا جائز لذاته. اذا الاحكام ثلاثة في علم التوحيد ينبغي ان نعرفها، الاحكام العقلية، اسمها الاحكام العقلية. الواجب الذاتي، والمستحيل الذاتي، والجائز الذاتي. فعندما يمر معنا لفظ واجب او يجب، ينبغي ان نفرق هل هو واجب شرعي ولا عقلي. فعلى سبيل المثال رح نضرب امثلة حتى نشوف عرفنا ولا لا. اذا قلنا يجب علينا ان ندرس علم التوحيد، هذا الوجوب شرعي ولا عقلي؟ شرعي. يعني ما معنى هذا الوجوب؟ هو الذي اذا بدكم تعرفون، الواجب الشرعي هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب الشرعي هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب المندوب هو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ايوه. المحرم هو الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المكروه هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. الإباحة لا لك ولا عليك، وبالنية ينقلب إلى المندوب، بالنية ينقلب إلى المندوب، فتثاب بالنية عندما تنوي خدمة المسلمين، تنوي التقوى على طاعة الله، وهكذا. إذا هذا يجب علينا أن ندرس علم التوحيد، واجب شرعي. فإذا قلنا وجود الله واجب، هذا إيش؟ عقلي، وجوب عقلي، يعني نفهمه بالعقل. أيوة. أما الوجوب الشرعي من الذي أوجبه؟ أوجبه وضع الشارع الله سبحانه وتعالى. نحن من أين لنا أن نعرف أنه الصلوات الخمس واجبة لولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا أنه صيام رمضان واجب، وصلاة صلوات الخمسة واجبة، وهكذا. فهذه مو من عقولنا عرفناها، لا، إنما بوضع الشارع سبحانه وتعالى. هذا الأحكام الشرعية. هذا الحكم العقلي الآن لما قلنا وجود الحق واجب، يعني لا يقبل الانتفاء، فهذا واجب ذاتي نستطيع من خلال العقول ان نستدل عليه. وله خطوات في الدليل العقلي كما سيأتي إن شاء الله معنا. ولكن من أجل مقدمة ومن أجل أن نعرف أن العقل يستطيع أن يصل من خلال الاستدلال على هذا الواجب، فالواجب الذاتي الذي هو حكم عقلي يستطيع العقل من خلال التأمل والتفكر أن يصل بالدليل بالاستدلال إلى هذا الواجب، فتستطيع من خلال التفكر والتأمل أن تستدل أن وجود الله لا يقبل الانتفاء، يعني وجوده واجب، وتستطيع من خلال الاستدلال أن تصل إلى أن الشريك لله سبحانه وتعالى مستحيل، يعني لا يقبل الثبوت. إذن لذلك سمي حكما عقليا، لأنك بالعقل تستطيع أن تصل إليه من خلال الاستدلال. إذن قال